مجنون ليلى. ساكت ليه يا حازم؟ ال 30 مليون شكلهم حلو قوي يا ليلى. بتفكر في ايه يا وليد؟ ما هو المصيبه ان انا مش عارف افكر. الفلوس معايا وانا عايز ارجعها، ولو رجعتها هتسجن، ولو اتسجنت اخواتي البنات هيتشردوا. دول تسعة يا دكتور. احنا لازم نشوف طريقه نرجع بيها الفلوس، وانت مش لازم تسلم نفسك الا لما الذاكره ترجع. طب ما انت بتعالجيها يا ليلى، وانت دكتوره شاطره، يعني كلها كام شهر وهخف. انا مش فاضيه لكام سنه اللي جايين دول، انا عايزه اخلف يا حازم. عايزه تخلف؟ ما تنطق يا بني ادم. انت اقول ايه؟ واحده وعايزه تخلف، انا بقى دوري ايه في الموضوع ده؟ قلت لي كلمه دبله في وش عشان تعذرني. انا عندي فكره، ايه رايكم نصحى بكره بدري قبل ما البنك يفتح ونحط الفلوس على باب البنك ونجري؟ دول 30 مليون يا حازم مش 30 جنيه، يعني ممكن اي حد يطمع فيهم وياخدهم. بس انا لقيتها. عندي امل كبير انه الزفت اللي اسمه ابو عقله مدفون هنا. اما هو ما في مكان تاني يا برنس، ان احنا زرنا كل المدافن اللي بالقاهره. بس تعرف يا جاكي، شكلك حلو قوي في الاسود. والله ايه، خلص حقلبس لك يا هيك على طول دايما. ليه الفال الوحش ده يا جاكي؟ ده كلها خطوتين ونحط ابنا على الثلاثين مليون. يا ريت يا شفيق، وساعتها حقلبس لك كل الالوان. رايح فين بدري كده يا وليد؟ مشوار مهم قوي يا امي، ادعيلي ربنا يوفقني. يا رب يا وليد يا ابني، جنات يفتح لك كل الابواب المقفوله. مين جنات دي يا امي؟ يا ستي انا يا واد، انت مش عارف اسم امك؟ لا ما خدتش بالي، انا اسف. يعني المشوار ده هيخليك تفتكر القديم وترجع زي زمان، ضحكتك تشرح قلبي. مش مهم عند القديم، المهم اني هرجع مستريح. اه والله يا امي بالي هيرتاح، ونقلب الصفحة اللي فاتت دي بقى ونفتح صفحة جديدة خالص، أنا وإنتي وإخواتي البنات. إحنا جاهزين يا وليد بيه. والواد ده هيكون معانا في الصفحة الجديدة؟ لا، ده نفتح له صفحة لوحده. طب بمناسبة الصفحات، ها؟ الصفحات الجديدة، ها؟ اللي أنت قلتها دلوقتي دي، أنا كنت عايز أفكرك يعني بموضوع سميحة، ها؟ الحقيقة يا ماما، أبراهيم بيقول. خلاص خلاص خلاص خلاص يا وليد بيه، خلاص. طيب يا وليد بيه، أنا مستنيك مع الرجالة بقى، ها؟ أستأذنك. ليلى. أيوه يا ماما. الكلام اللي قاله لي حازم في التليفون ده صحيح ولا بيخرف زي عادته؟ شكلك هتودينا في ده يا حازم. هو قال لك إيه يا ماما؟ بيقول إنك عايزة تخلفي. أيوه يا ماما عايزة أخلف. يعني هتتجوزي أنت وحازم؟ إن شاء الله. لو المشوار ده تم على خير يبقى نقول مبروك. هو انت رايحه فين بالظبط يا بنتي؟ مش مهم، بس ادعي الوليد ربنا يوفقه. هو وليد ده محشور في كل حاجه حتى الخلفه؟ ادعي له يا ماما. يا رب يوفقك يا وليد يا ابن ام وليد، عشان ليلى تتجوز حازم وتجيب لي حفيد. صباح الخير. صباح النور. وليد حمدان مع حضرتك. استاذ وليد حمد لله على السلامة. الله يسلمك، انا اخر مرة لما كنت هنا نسيت دفتر التوفير بتاعي. طبعا يا فندم، احنا ما عندناش حاجة تضيع. ثانية واحدة اشوفهولك. وانت عامل ايه هنا هاني؟ يعني تمام الحمد لله. مستريح في الشغل؟ حتى لو مش مستريح، هو في حد لاقي شغل اليومين دول؟ ده انا اخويا متخرج بقاله 5 سنين ومش لاقي شغل، مع انه خريج طب اسنان. كل يقف مكانه، كل يقف مكانه، مش خايف ولا حركة ولا نفس، انتوا فاهمين ولا لا؟ عرفكم بنفسي، انا رئيس العصابة دي. حرام يعني، اللي خايف على نفسه ينام على بطنه، واللي مش ناوي يكمل في التانية دي يخليه واقف ثانية واحدة. مش معقول يا هاني، هو البنك بتاعكم ده ملطشة، كل ما اجي هنا لازم يتسرق. ايه واضح ان حضرتك مالكش نصيب في ال 5000 جنيه بتوعك. ايه الزيطة دي؟ انتوا مين وعاوزين ايه؟ يعني ايه هيكون مين يا بجم؟ ناس لابسة اقنعة وماسكين اسلحة، تفتكر هيكونوا عاوزين ايه؟ هي يعملوا ديوز؟ انا ما عنديش فلوس تاني تتسرق، ولو سمحتوا امشوا اطلعوا بره بدل ما ابلغ البوليس. انت مدير البنك؟ ايوه انا الزفت. تعالى يا كابتن. انا؟ ايوه انت، قوم كلم الباشا، قوم. تعالى خد مفاتيح الخزنه من الكتع ليمتا. خزنه البنك بتاعي استحاله تتفتح لحد غريب. اتفضل. هو انت غريب يا راجل؟ يا فلان. ايوه يا معلم فلان. سلم الفلوس لهاني وحطهم بنفسك في الخزنه. حضرتك تحب احطهم لك وديعه ولا حساب مفتوح؟ التلاتين مليون تول احنا خدناهم من البنك قبل كده. فعلا وانا كنت موجود مش كده يا هاني؟ ايوه وبصراحة ما جالناش نفس نصرفهم فقلنا نرجعهم. حد ليه عندنا حاجة؟ يعني ايه؟ ودخول الحمام زي خروجه؟ الفلوس دي مش هتدخل البنك. ليه يا استاذ مرسي دي فلوس البنك؟ ما تقوله ليه يا استاذ مرسي ولا تحب اقوله انا؟ مجنون ليلى. وليد اتأخر قوي. انا خايف مرسي يتحرق دمه لما وليد يرجع الفلوس ويبلغ البوليس. ربنا يستر. لحد دلوقتي الشارع هادي قدام البنك. الحق يا حازم في واحدة هتخش البنك. انتوا مين؟ ما تخافيش يا متاب احنا عصابة حماتة وتوتو الجزء التاني. تمام يا معلم الفلوس والتمثال اتحطوا في مكانهم. اجمع الرجاله ويلا بينا. بقولك ايه لو سمحت انتوا طريقكم فين بالظبط؟ احنا رايحين المهندسين شركه دراتي وان اللي في ميدان الثوره. طب ممكن اسيب العربيه بتاعتي واجي معاكم؟ تعالى بس هتركب خمسه ورا. مع السلامه يا مرسي. نفر المهندسين نفر المهندسين نفر المهندسين. مرسي ده بقى مزعج جدا. رد عليه يا برنس الله يخليه. يمكن يكون عنده أخبار حلوة بدل هالمدافن اللي نحن رايحين جايين رايحين جايين فيها. أيوة يا مرسي خير في حاجة؟ وليد جه البنك هو ورجالته ورجعوا الفلوس والتمثال. يعني إيه؟ كل حاجة راحت؟ أيوة جاكي راحت وسفرية هواي راحت. شوفي برنس في شي؟ خلاص يا جاكي إحنا مش هنقلع الأسود تاني أبدا. هم ونزاح كده مش ناقص غير حاجه واحده بس. ايه تاني؟ اجوزكم واخلص منكم. ايه رايك يا ليلى نعمل فرحنا في المطعم ويبقى منه فرح ومنه افتتاح مطعم؟ انت اتجننت يا حازم؟ عايزنا في السن ده نعمل فرح؟ ليلى انا عيلتي كبيره وما ينفعش اتجوزك من غير ما اقول له. يا سلام وانا عيلتي صغيره. انا ما جبتش سيره عيلتي. اسمع بقى لو مصر على قصه الفرح دي يبقى انسى ان احنا نتجوز. انت بتهدديني يا ليلى؟ حازم لو سمحت اقف هنا. انت رايح فين يا وليد؟ رايح فين يا وليد؟ يا وليد مجنون ليلى. ليلى